حديث هزار هشطد وطنه. وعنه هروسش كستاء نسي رضي الله عنه خدج رازي بت أنه سئل بصيار جهات كرن أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه أذهبوا وبيغمبر عليه الصلاة والسلام التلافة نذيج بكت يعني هردو نعالتوي البيابن ونذيج أخو بكت. قال أنا سيقول نعم بل أفتشتها هبو.